الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن وافعل الخير ينشرح صدرك. من معالم طرد الحزن والسعادة فعل الخير وتقديمه أو تقديمه للناس. فعل الخير يا إخوة هو علاج يصرف من صيدلية الأبرار، دل عليه النبي المختار عليه الصلاة والسلام، حتى قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا تضايقت من شيء ضاق صدرك، تكدر خاطرك، افعل خير مع إنسان، تسقيه ماء، تكرمه بكلمة، تنفعه، تنصره، تقف معه، هذا يعود عليك بالرضا والسكينة والاطمئنان. الآن في منظمات عالمية لمساعدة الناس يقوم عليها ناس ليسوا مسلمين أصلا، لا يرجون ثوابا من الله ولا يخافون عقابا، ولكن يفعلون ذلك لأنهم يجدون أنسا داخليا وانشراحا. أنا رأيت جمعيات في الهند، سافرت قبل سنة إلى ولاية كجيرات وهي ولاية غاندي التي في الهند في الشرق من جهة مومبي، ذهبنا إلى كجيرات ثم نيو دلهي. جمعيات تنصيرية تفعل، تأتي بالأيتام وتعطيهم تنصير وتبشير، ولكن يقوم عليه ناس يشعرون بالسعادة، لأن الفعل يعني السعادة الدنيوية حتى يجدها الذين يفعلون الخير مع الناس حتى من غير المسلمين، فكيف بالمسلم المؤمن بالله إذا فعل خيرا؟ ولذلك دائما الكريم منشرح الصدر الذي ينفع الناس ويشفع لهم يعوضه الله سرورا في قلبه. ولهذا ينبغي عليك أنك تحسن إلى الناس ولا تسيء إليهم، ليذهب الله همك وغمك وحزنك، لأن كما صح في الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فإذا أطفأت الخطيئة ذهب مع الحزن والهم والقلق، وذهب مع الكدر. والمحسنون الإحسان درجات، يعني لا تحتقر شيء، ولو أن تعين المستقي في دلوه، يعني تصب من إناك في إناء المستقي ولو ماء. لأن الماء ليس مجانا، أليس الماء يعني عند الناس ليس له قيمة كثيرة، مع العلم أنه أغلى مفقود وأرخص موجود. امرأة كما تعرفون بغي عاصية أسقت كلبا فأدخلها الله جنة النعيم، فكيف بمن يعطي الناس ويشفع ويخفف عليهم من الضائقة ويقضي ديونهم وهمومهم وغمومهم؟ إذن بحسب ما تقدم أنت، بحسب ما تعطي، الله يعوضك في قلبك سكينة، والله يعوضك عطان، والله يعوضك نعيما، والله يعوضك استقرارا. أذكر بيتين لحاتم الطائي، هي موجودة في كتاب الحماسة، ديوان الحماسة لأبي تمام، وهي من أجمل الأبيات على الإطلاق. يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ويحيي العظام البيضة وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. يقول مع الأبيات: والله أني كنت أيام يعني كثيرا أطوي بطني على الجوع وأصبر عليه وأطعم طعامي للناس مخافة أن يقال بخيل. فكيف لو كان حاتم علم أن هناك يوما آخر وآمن بذلك ورجل الثواب من الله كما يفعل المسلمون والمؤمنون؟ حتى أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما في صحيح مسلم سأل صلى الله عليه وسلم الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من شيع جنازة؟ قال: أنا. قال: من أطعم مسكينا؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ مسلم في يوم واحد إلا دخل الجنة. فقال له ربه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمما يطرد الهم والحزن أن تفعل الخير لو بكلمة طيبة. الذين يشاركون في الجمعيات الخيرية المجتمعية ماجورون عند الله سبحانه وتعالى، ثوابهم على الله. فتجد يعني بعض الناس سهل الخليقة ومنشرح الصدر لأنه يشارك، وهو العمل التطوعي الذي لا يأخذ عليه يتقاضى عليه رواتب. العمل التطوعي سواء شبابي، سواء في جمعيات تحفيظ القرآن، جمعي مساعدة الأيتام، الرعاية الاجتماعية، المساعدة يعني التوعية، أو نحو العمل الكشفي الذي تقصد به وجه الله سبحانه وتعالى في مساعدة المؤمنين. أنا أشكر شباب الإسلام الذين رأيتهم في ما يقارب 40 دولة يعني في أوروبا وآسيا وأمريكا من المراكز الإسلامية، كيف أنهم يقومون على هذه المراكز، لا يتقاضون رواتب بل يدفعون من جيوبهم ومع ذلك تجد السكينة والرضا على الواحد منهم من شريح الصدر، لأنه يشعر أنه قدم خير، وأن الشباب المبتعثين مثلا في المركز الإسلامي يفطرون عنده، يفطرون يعني في الاثنين والخميس وفي رمضان، وأنهم يجتمعون، وأنه ساهم في بناء المسجد، وأنه أسلم بعض الجاليات على يده، فيشعر بارتياح ويشعر بسعادة ويشعر بحبور وسرور، بخلاف من ينطوي على نفسه الأناني الذي لا يعمل إلا نفسه، أكله لنفسه. حتى في مسند أحمد: شركم من أكل وحده وجلد عبده ومنع رفده، فقط أناني لنفسه، إذا جاء يتعشى أو يتغدى أغلق الباب وقال أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق، ولا يشارك في جمعية تعاونية ولا تطوع ولا تبرع ولا مشاركة في دعوة ولا كلمة، فيبتلى بالهموم والغموم. ولذا تجد أكثر موسوسين هؤلاء وأكثر المشككين وأكثر القلقين والمغمومين والمهزومين هم المنزوين على المجتمع، اللي يعيش لنفسه ويظن أنه إذا كان أناني سوف يستحوذ على أشياء. ساهم يا أخي وشارك واخرج من همومك وغمومك، وإذا كنت في يعني رأيت جمعية كن عضوا فيها أنت، ولو بكلمة ولو برأي ولو بحضور ولو بدعاء. فأنا أشكر من هذا المنبر شباب رفعوا رؤوسنا عاليا، وهم الشباب الذين شاركوا في العمل التطوعي والجمعيات الخيرية والدعوية والتوعوية، فتجد عندهم نشاط منقطع النظير. أنا قبل فترة ذهبت إلى الدمام المنطقة الشرقية، رأيت في المعرض الذي أقاموه شباب، أحدهم يحفظ القرآن في البادية، وآخر له موقع يعرض الإسلام ويدعو إلى الإسلام، حتى أسلم مجموعة على يديه في موقعه وسمى لنا جهوده وأرانا بعض الشخصيات الذين أسلموا من أوروبا ومن الفلبين من شرق آسيا مثل سنغافورة والصين، فجزاهم الله خيرا، لأن هذا هو تاريخهم أصلا، هذا عملهم الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى. يعني افعل الخير تجد ثمرته، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، كن مشاركا أنت. حتى أن يقول في الحديث الصحيح: لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. الآن في أسر وبيوت إسلامية الآن تجد بعض مصاب بالتخمة والسمنة وجاره جائع مصاب بأمراض بسبب قلة الغذاء، نقص التغذية. حتى يقول من فلوط، تعرف في رسائل البؤساء: فلو اقتصد الغني من طعامه وأعطاه الفقير ما أصيب بهذا بالتخمة ولا أصيب هذا بسوء التغذية. لكن هكذا تجد بعضهم الآن يسكن في القصور وبجانب ناس يسكنون في الصفيح، وما عليه يعني ما يحرك ضميره أنه مثلا يقول هذا بشر وناس لهم حق أو يقدم لهم خيرا. بل بعض التجار طلب من يساهم في مسجد فما فعل، فمات مدحورا وسلب منه ماله وتقسمه الورثة، وكثير منهم لا يدعون له أصلا. لأنه سوف يمر معنا أصلا أن يقول برنارد شو، هذا الراوي البريطاني المشهور الأديب، يقول: إياك واللعبة القذرة. اللعبة القذرة أن تكون خادم للمال لا تفعل به خيرا، خادم فقط الماء وراء المال، خادم ليل ونهار ويجمع. يقول سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. فبعض الناس إنما هو عبد للمال، خادم فقط، خازن له، لا ينفق لا يعطي لا يساهم لا يتبرع لا يتصدق، فيبتليه الله بالهم والغم. حتى تجد بعض الأثرياء إذا لقيته كأن هموم الدنيا عليه، وعليه قترة وعلى وجه قترة، إرهاق وغبرة وكسوف البال ومرض، وعنده عقاقير يتعالج منها وأدوية وعلاج، ويشكو من أمراض نفسية. لو أنه تصدق وأعطى، والله إن شاء الله إن الله يزيل همه وغمه وحزنه، لأنه يشعر بالارتياح. أنت إذا قدمت عملا جميلا شعرت بهزة ونشوة نفسية ولذة لا يعلمها إلا الله، لأنك فعلت الخير والحق والسلام. لكن إذا فعلت إساءة شعرت بالندم وتأنيب الضمير وشعرت بالأسف والكدر، وهذه شأن الحياة، سنة الله سبحانه وتعالى. فمن والله غفور شكور سبحانه وتعالى، ولذلك يغفر المسيء ويشكر عمل العامل المحسن. فمن شكرانه لعباده أنه يثيب من أحسن إليهم، في بعض الأحاديث يحسن بعضهم. الخلق عيال لله فأحبهم من الله أنفعهم لعياله. هذه خليقة الله، تطعم هذا، تسقي هذا، تلبس هذا، تشفع لهذا، تدعو هذا، تعلم هذا، الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا ثم يعوضك في ذريتك. ولذلك من حفظ أبناء المسلمين كأيتام حفظه الله في أبنائه، ومن حفظ المسلمين في أسرهم حفظه في أسرته، ومن دافع عن المسلمين دافع الله عنه، ومن نفع المسلمين نفعه الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه لا يظلم أحدا. وأقول هذا يعني سبحان الله، في الإسلام عندنا في الكتاب والسنة نصوص تخبرنا أن السعادة مع العطاء ومع نفع الناس والبر، ويأتي الغرب بالفطرة الإنسانية يكتشفون أشياء مصداق لما عند الناس، فيقول افتح، يقول الغربي كاتب افتح صيدلية في صدرك. كيف افتح صيدلية في صدرك؟ يقول انك افتح صيدلية من العطاء ونفع الناس في صدرك، تذهب الهموم لان اصبح عندك علاج انفع الناس. الان المسنين عندهم كبار السن كما شاهدنا في كثير من الولايات ومدنهم يتحولون لجمعيات خيرية. هذا مسن كبير، انا سوف اقص عليكم قصة الدكتور ممتاز سوداني، سبق اني ذكرتها في درس، احفظوا عني الدكتور ممتاز، رجل سوداني يعيش في الولايات المتحدة. الدكتور ممتاز هذا سكن بزوجته في واشنطن العاصمة، واشنطن دي سي، وشوف من القضاء والقدر سارت جارته البيت بالبيت يهودية، واليهودية هذه ليس لها قرابة ولا أبناء ولا إخوة، وعندها كلب مشغولة به، عندها ثروة كثيرة، عندها فيلا طبعا، وعندها حديقة، وعندها مال في البنك، ولا تعرف إلا هذا الكلب. فتعرفت هي اليهودية هذه على امرأة الدكتور ممتاز السوداني، وصارت يعني صديقة بالجوار. وفترة ومرضت هذه اليهودية المرأة، أصابها مرض وليس لها أحد، ولا أخ ولا ابن، عندهم ترى تفصم أسري، عندهم يعني ضياع أسري، ولا عندها قريب. فنقلها ممتاز وزوجته في الليل إلى المستشفى بسيارتهم، ما وجدوا مرافق، جلس ممتاز أحيانا يرافقها واليهودية وهي على يهوديتها، وأحيانا زوجته، يقدمون لها العلاج، يراجعون لها الأطباء، يأخذوها إلى البيت، أعادوها إلى المستشفى. تشافت، أتى دخل رمضان، قالت أنا أريد بس ما أكل الطعام، أنا يعني هي ليست مسلمة بس أبغى أشارككم كذا في علشان الإفطار أشارككم. فتترك الطعام، ليست مسلمة بس تترك الطعام، فإذا أتى الإفطار قدموا لها شربة السوب هذا وشاركتهم. ويوم العيد قالت أنا عندي قضية، أنا تقول هي عندها قرابة يهود كثير ما نفعوها، وممتاز وزوجته وقفوا معها وعالجوها وكذا، أشهد أن الدين الذي أخرجهم دين حق، وأريد أن أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ذهبوا بين المركز الإسلامي، أسلمت وعلموها الصلاة وعلموها الأذكار، وبدأت تعبد الله عز وجل وتدرس القرآن. وفترة فجأة ماتت بعد مدة، ووجدوا وصية مكتوبة من عندها في المحكمة أن مالها وفلتها وسيارتها لممتاز ولزوجته. هذه الدعوة الإسلام، هذا هو الخير الذي يمنحه الإنسان. هذه قصة ليست تليت، هذه القصة في قناة إقرأ طبعا موثقة. ذكرتني هذه القصة بفعل الخير لعبد الله مبارك الزاهد العابد العالم الورع المحدث رضي الله عنه وارضاه. كان له جار يهودي في مرو، فكان ابن المبارك إذا شرى لأبنائه يعني طعاما، بدأ بأبناء اليهود، يقول فقير يشم، وش أبناء يأكلون أمام أبناء اليهود، أطفال ما يجدون أكل. إذا اشترى ملابس شرى لأبناء اليهود، يقول كيف أبناء يلبسون جديد وأبناء ممزقة ثيابهم. بعد فترة أتى اليهودي قال يا ابن مبارك أشهد أن دين أخرجك أنه دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخل في دين الله. أنا ذكرت طرفة بس من باب الاستئناس، يحدثني أحد العلماء يقول أنه في دولة من الدول حاكم قال لأحد القضاة عنده، القاضي طبعا الحاكم ما يعني يعطي رواتب محددة، قال القاضي راتبك 12 درهم، قال ما يكفيني، قال اذهب في دولة جالية يهودية، الجالية يهودية خذ الجزية منهم، لأن نحن نأخذ الجزية إذا قاموا في بلادنا جزية بدل إقامتهم وخدماتهم، يعطوا الجزية على يدهم صغيرون كما في القرآن، خذ جزية اليهود في هذه القرية. فذهب إلى اليهود فجمعهم، قال الحاكم أمرني أخذ الجزية منكم، وإذا هم فقراء. فقام شيخ كبير منهم من القرية فقير، قال بين نحن فقراء ما عندنا فلوس ندفع، بيننا وبينكم هذه كلمة الشهادة، سوف نشهد وندخل في الدين. قال القاضي وش قصدك؟ ويبغى حريص القاضي على الجزية طبعا. قال قصدي ندخل في الدين. قال ما وجدت تسلم الآن؟ قال فأخرج خنجر وحلف أن أسلم منكم واحد أن يذبحه اليوم أقتله علشان تبقى الجزية يدفعها مع الراتب. فانظر لبعضهم من أجل المال يترك قضيته ورسالته الإسلامية، وبعضهم بماله وبجاهه يدعو إلى دين الله ويدخل الناس في دين الله بسبب طريقته المثلى العظيمة. فعل الخير هذا الذي يقدمه الإخوة وكثير من الأبرار والأخيار هو أكثر ما يجذب غير المسلمين للإسلام. أنا كنت في ميونخ شهرين، مرة شهر ومرة شهرين، ويوم خميس دعونا في المركز الإسلامي للغداء، قالوا سوف يسلم 6 من الألمان اليوم في ميونخ. فحضرنا وقام أحد الإخوة من اليمن عنده عقيقة، فجعل عقيقة يعني عيد لابنه أو عقيقة لابنه مناسبة إكرام أيضا الألمان، ومعهم امرأة روسية. فألقينا كلمات وأسلموا وأعطوهم هدايا، أعطوا الألمان ويسألوا، نسأل الألمان وش السبب؟ قال من حسن تعامل هؤلاء جيراننا المسلمين معنا، لأن وقفوا معهم أعطوهم أهدولهم يعني شاركوهم في أفراحهم، فمع ذلك فجذبوهم إلى الدين الحق الذي يحملونه. هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فببر بأخلاقنا بتعاملنا يهتدي الناس على أيدينا بإذن الله إذا صدقنا، ليس بكلامنا ومحاضراتنا وخطبنا ودروسنا، ولكنه بماذا؟ بالفعل الجميل، بالعطاء كما فعل صلى الله عليه وسلم. أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي مصدر، هي مصدر الأخلاق، هي المرجعية الكبرى في فن الأخلاق لكل إنسان سوي يريد الله والدار الآخرة، حتى يقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فدل على أن فعل الخير هو من أعظم ما يطرد الأحزان والهموم والكدر والغموم. وإني أعيد وأكرر يا إخوة، اجعلوا جزء من طعامكم للغير، من فلوسكم للغير. هناك صندوق الصدقة، قد اقترحته في بعض المقالات وفعله بعض الأسر، اسمه صندوق الصدقة في البيت. اجعل صندوقا في بيتك له قفل ومفتاح وله فتحة، يجعل فيه ابنك ريال كل يوم أو شيء بسيط، درهم أو أي عملة بسيطة جزئيا، تعلم ابنك الصدقة وتدربه عليها، وتعود بركة الصدقة، لأن داووا مرضاكم بالصدقة، تعود بركة هذه الصدقة على أهل البيت. وفي آخر الشهر أو السنة اجمع ما في الصندوق، أعطوا جمعية، أعطه أيتام، كفالة أيتام، بناء مسجد أو نحو ذلك. هذه طريقة صندوق الصدقة، صندوق دفع البلاء، وهذه المشاركة الاجتماعية. فحبذا أن يكون لنا سهم، اضرب في كل غنيمة بسهم، العمر مرة واحدة لا يتكرر، الذي يبقى لك هو ما تقدمه ترى، ليس الذي تأكله. يقولون طعامك في بطن الفقير ألذ من طعام ألذ منه في بطنك، وثوبك على كتف على جسم المسكين أجمل منه عليك. أنت تلبس أي لباس الآن ولكنك تفنيه، لكن الثوب الذي كسوته الفقير تجده عند الله يوم القيامة. ولذلك القيمة الشيء في العمل به. أنا بعض الشباب الآن يلبس ساعة ب10-20 ألف ريال، لكن لا يهمه، ليس لا يكون له الساعة الوقت لا يعني له شيئا، الدقائق والساعات هذه ما تساوي عنده شيء، ما يستثمرها. أهم شيء يكون عنده ساعة ب20-30-40، بل بوصل بعضهم أكثر من 150 ألف بعض المترفين، ومع ذلك لا تعني إلا الوقت ما له قيمة، يسهر 6 ساعات ما يقرأ حرف ولا يسبح تسبيحة ولا يقرأ في المصحف، وضياع. إنما هو يعني شخص ما شاء الله، الآن بعض الساعات ترى أغلى من قيمة الرجال نفسه، حتى لو بعته هو ما يجيب شيء، يلا ما يجيب 1000 ريال والساعة 150 ألف. فقلنا يا أخي الواجب أنك تجعل قيمتك أكثر من قيمة الساعة التي عندك. أنت تكون أغلى من القلم، أغلى من الدنيا، أغلى من السيارة، أغلى من القصر الذي تعيش بمبادئك بأخلاقك. ولذلك اسأل الحي عن أي إنسان كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. إذا قالوا ونعم، أنعم وأكرم، إي والله يا لهم الرجل، يا تلك المرأة من امرأة محتشمة دينة تقية بارة وكذلك الرجل من نافع، من مفيد، من بار، من راشد، فأنعم وأكرم. وإذا قالوا نعوذ بالله، نسأل الله السلامة، حسبنا الله، الله يكفينا شرهم، فأعلم أنهم شهداء الله في أرضه وأن الرجل كذا. يا أخي الثناء الحسن هذا يأتي بأعمال، حتى يقول إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهو الثناء الحسن. حتى يقول ابن دريد وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وأبو الطيب يقول ذكر الفتى، يعني الثناء الحسن، ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغاله. ماذا تنفع قصور ودور وحدائق ثم الإنسان أعوذ بالله مغضوب عليه، يدعى عليه ويساب، وليس يعني ما يحب أحد، وقد نكد يعني قلوب، نكد قلوب الناس وأزعجهم، بينما إنسان تجده بسيط ولكنه متربع على عرش القلوب بالمحبة وبما أعطاه الله من المودة بسبب الأعمال الجميلة. فالله الله أن ندفع وأن نعطي، فإنها أمامنا، ما تقدمه سوف تراه أمامك، تسقي ظامئا، تطعم جائعا، تكسو عاريا، تكفل يتيما، تبني مسجدا. الجزاء من جنس العمل. يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا وهو لو كمفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. أنا رأيت في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم وهو عالم رباني حبر محدث كبير حافظ أنه طلب تبرع في خراسان في بناء مسجد، وكان الناس طلبوه، يقول يا عبد الرحمن طلبنا التبرع لأن نصلي في الشمس ويأتينا المطر ونحن في العراء. قال أيها الناس تبرع، يقول التجار، فإنه في الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان بيت حمامة من صغره، بنى له الله بيتا في الجنة ومثله في الجنة. قال رجل من تجار خراسان أنا أريد أن أبني مسجد، لكن تضمن لي أنت بيت في الجنة؟ يقول المحدث. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم العالم الرباني نعم. قال اكتب لي كتاب. قال توكلت على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، عقد. هذا ما عقد به عبد الرحمن بن أبي حاتم لفلان بن فلان أنه إذا بنى المسجد للمسلمين فإني أضمن له بيتا في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، فوقع الحضور عليه. فرأى هو ابن أبي حاتم في المنام يقول من قال له قد أمضينا لك العقد ولا تعد في ذلك، قل لا تأخذ الطريقة هذه، ما هذه المرة ترى أمضيناه، يعني أيضا تحولهم على على على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تكتب من عندك، لكنه كرامة له أن الله أنجز له ذلك، وقال ما دام ضمنت على الله فأبشر. لكنه لا تكون طريقة تصير بدعة عند الناس، كل ما قال واحد ترني بتصدق لكن اكتبوا لي ترى قصر في اليمين الجنة وأشترط عليكم واشهدوني، واحد يدفع 10 ريال يقول ما بدفعها حتى أبغى غرفتين في الجنة وتشهدون عليه هذا اليوم ولا ما بدفع. يقول إن واحد في دولة في المغرب العربي سمع الحديث هذا، يقول من بنى الله مسجدا وكمفحص قطاب بنى له الله بيته في الجنة. قال والله ما عندي إلا بلوك من قدام بيته، إن كان أعطيكم بلوك. قال واحد لك بقدره بلوك في الجنة. وهذا يعني من باب دعابة، لكن الحديث يعود إلى أنه من فعل خيرا وجد أمامه خيرا. العجيب سبحان الله الفطر، شوف الفطر الإنسانية، العقول البشرية مجمعة على الخير في الجملة. شكسبير الشاعر الإنجليزي هذا يقول افعل جميلا أو افعل قبيحا، هي رواية له يعني من الرواية، ففعلك الجميل سوف يدفن معك وفعلك القبيح سوف يدفن معك. صح، الجميل الذي تفعله الخير هو عملك سوف يدفن معك، السيء القبيح والعياذ بالله سوف يدفن معك. انت اختار رفيق، عملك هو صاحبك ومونسك، تقول كلاما جميلا، تعفو، تبر، تكفل الايتام، تنفع، تخلص، معك يدفن. تؤذي الناس، تظلمهم، تحقرهم، تشتمهم، تتنقص من اقدارهم، تاكل حقوقهم، يدفن معك هذا العمل. القصيدة التي تهجو بها الناس انت تحس منك هجوتهم، هي معك في القبر وهي ترك هجوت نفسك. قام رجل يهجو أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال له الرجل، شوف شوف قلة العقل، أبو بكر هذا الجبل في الإسلام، قال لي أبي بكر والله لأهجونك أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بل يدخل قبرك أنت، بل يدخل معك قبرك أنت، فقط بهدوء بل يدخل قبرك أنت. وسب رجل الشعبي الإمام المحدث، قال الشعبي للساب إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك، انتهت المشكلة. فيظن بعض الناس أنه أساء للناس، هو أساء لنفسه هو لا يشعر. اختر لنفسك أي صاحب يصحبك في القبر، فإن عملك سوف لن يتركك، إما يوصلك إلى الرضوان والجنة وإلا يوصلك إلى النار. لكن أقول للجميع إذا أردتم السعادة افعلوا الخير، وفقنا الله وإياكم للخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.